الركاز هو الشيء المركوز المغروز في الأرض. أحيانا الإنسان تكون هناك أرض موات فيحييها، بينما هو يحفر يجد كنزا، سواء كان من ذهب أو من فضة أو من ألماس أو من غيرها. هذا الذي وجد يسمى كنز. الإمام الصنعاني رحمه الله يقول: إذا كانت هذه الأرض مملوكة لأحد، أي ليس للذي وجدها، فهذا لا يسمى كنز، يسمى لقطة، يدخل في أحكام اللقطة. لكن أكثر أهل العلم على أنه يسمى كنزا. المقصود هذا الكنز النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: في الركاز الخمس، أي فيما وجد مركوزا مغروزا من قديم. بعض العلماء يقول من زمن الجاهلية، لكن هذا لا يتأتى في زماننا هذا. قال فيه الخمس. ما معنى فيه الخمس؟ أي يستخرج خمسه ويصرف بسبيل الله، والباقي الأربعة أخماس من وجد ذلك الركاز يأخذه. إذا تأملنا هذا وجدنا أن الركاز يختلف عن الزكاة المعروفة في أمور. الأول أن ليس له نصاب، في حين أن الزكاة لها نصاب، حد أدنى ثم يعلو. أما هذا قل أو كثر فيه الخمس. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الخمس، مع أن الزكاة المعروفة أرفع ما فيها أعلى العشر، وأقل ما فيها كما هو معلوم ربع العشر. فهذا اختلاف ثاني. زكاة عروض التجارة تؤخذ نقدا. رجل عنده متاجر عديدة، نقول له إذا حال الحول قوم تجارتك، قوم ما تملكه، ثم أخرج نقودا ربع العشر. لكن الركاز الزكاة فيه ماذا؟ هو نفسه، هو عينه، يخرج عينا، إن كان ذهبا، إن كان فضة، إن كان حديدا، يؤخذ خمسه ثم يخرج، ولا يخرج مقوما نقودا في الركاز الخمس. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك من الاختلافات أن الركاز، أن الزكاة المعروفة تحتاج إلى حول، لابد من مرور حول كامل عليها عاما كاملا، ثم بعد ذلك يزكى. لكن الركاز وجوده هو حوله، وجوده هو حوله. كذلك مصارف الزكاة معروفة الثمانية: إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. لكن الركاز مصارفه في المصالح العامة، مصارفه في المصالح العامة. هذه قال بعض العلماء بعض الفقهاء في التمييز ما بين زكاة الركاز وزكاة غيره من الزكاة المعروفة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس.